أول شيء ما في شيء اسمه صلاة الشروق، ما في شيء اسمه صلاة الشروق، في صلاة الضحى. صلاة الضحى، وصلاة الضحى يبدأ وقتها من ارتفاع الشمس عيد رمح إلى قبل أذان الظهر اللي كما قلنا بثلث ساعة تقريبا، هذا وقت صلاة الضحى. لكن البعض يسمي صلاة الشروق يقصد إذا جلس في المسجد يذكر الله حتى ترتفع الشمس عيد رمح، يعني يدخل وقت الضحى فيصلي ركعتين يسميها صلاة الشروق، هذه صلاة الضحى. هذه صلاة، وإن سماها صلاة الشروق لا، صحيح أنها صلاة الضحى غير مرتبطة بالشروق، وإنما هذا وقت دخول صلاة الضحى قبل صلاة أذان الظهر ثلث ساعة ينتهي وقتها. يعني الحين كم باقي لنا؟ بعد في مجال إيه، لو صارت 11 ونص ونص وخمس خلاص وقف، خلاص طافت يكتب لك الأجر إذا كنت ناسيها، إذا كنت تاركها متعمد راحت عليك. أي نعم.